بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في المحاضرة الخامسة من محاضرات مادة التوحيد بالمستوى الثامن بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الحديث عن منهج الرسل، والذي انطلق منه مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فقلنا في اللقاء السابق والمحاضرة السابقة أن الرسل أتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، وذكر الشيخ أمثلة من القرآن على النفي المجمل. ولعلنا الآن نستأنف الأمثلة على الإثبات المفصل، وقد ذكرنا أن الإثبات المفصل المقصود به التعيين والتخصيص، بمعنى أن تذكر كل صفة على حدة بخصوصها. ذكرنا أولا المثال الذي ذكره المؤلف، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا فيه إثبات صفة الحياة والقيومية، وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا هو الشاهد، قل هو الله أحد الله الصمد. أما قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقوله لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل. إذن سورة الإخلاص تضمنت إثبات مفصل قل هو الله أحد الله الصمد، ونفي مفصل لم يلد ولم يولد، ونفي مجمل ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: وقوله وهو العليم الحكيم، إثبات العلم والحكمة، وهذا إثبات مفصل، أثبت العلم بخصوصه وأثبت الحكمة بخصوصها. وهو العليم القدير، إثبات العلم والقدرة، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، وهو العزيز الحكيم، إثبات العزة والحكمة، وهو الغفور الرحيم، إثبات المغفرة والرحمة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إثبات المغفرة وإثبات صفة الودود واسم الودود، إثبات الفعل له سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إثبات الأولية والآخرية والظهور الذي هو العلو والباطن بعلمه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بكل شيء عليم إثبات العلم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إثبات الخلق، إثبات الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إثبات العلم، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، إثبات المعية له سبحانه أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إثبات البصر، وقولوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إثبات السخط لله عز وجل، صفة السخط، وإثبات صفة الرضا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، خلافا لمذهب الجهمية والمعطلة من المعتزلة والأشاعرة، إثبات في هذه الصفة أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا. وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. وقول: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إثبات صفة المقت وهو أشد البغض. وقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إثبات أن الله يأتي، إثبات الإتيان لله عز وجل. وقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، إثبات المنادات لله عز وجل والمناجات، المنادات تكون من بعيد وبصوت مرتفع، والمناجات من قريب وبصوت منخفض. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أيضا إثبات صفة المنادات لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إثبات الإرادة لله عز وجل. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إثبات صفة الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخره. شاهد أن هذه الصفات جميعها تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن هذه الصفات أثبتها الله لنفسه على وجه التفصيل، على وجه التعيين والتخصيص، وهذا يتوافق مع القاعدة الشرعية العامة، وهو اللائق به سبحانه وتعالى. يقول إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. إذن بشكل مجمل طريقة الرسل الإثبات المفصل والنفي المجمل. لكن هناك سؤال، هل يرد في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل في صفات الله عز وجل؟ نعم، يأتي على خلاف القاعدة لكنه قليل. إذا قلنا يأتي ليس على اضطراد، يأتي بشكل قليل. مثال الإثبات المجمل ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل، أثبت لله الأسماء الحسنى على وجه الإجمال. نفي مفصل، لم يلد ولم يولد ولا يظلم ربك أحدا لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى صفات نقص بعينها خصصها، لكن هذا قليل. إضافة إلى أن هذا النفي المفصل ليس بنفي محض، بمعنى أن هذا صورته وشكله نفي في الظاهر ماشي، لكنه متضمن للإثبات. كيف؟ لما قال ولا يظلم ربك أحدا، إيش تفهم من هذا الكلام؟ الإنسان بسليقته وفطرته يفهم إثبات العدل لله، إذن هذا النفي تضمن صفة ثبوتية أخرى. ولا يؤوده أن يكرثه ويثقله، هذا نفي مفصل، لكن إيش تفهم من هذا النفي؟ إثبات كمال القوة وكمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة النعاس والنوم، هذا نفي مفصل، لكن ماذا تفهم من هذا النفي؟ مباشرة نفهم إثبات صفة كمال الحياة والقيومية، ولهذا جاء بها بعد إثبات صفة الحياة القيومية ليؤكد إثبات هاتين الصفتين. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أراد أن يؤكدها، ما أكدها بنفس اللفظ، ما قال الحي القيوم مرة أخرى، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن النفي المفصل الوارد في صفات الله نفي ليس بمحض، جاء لكن بشكل قليل وعلى خلاف القاعدة العامة، ومع ذلك هو ليس بنفي محض، لأن النفي المحض لا يليق بالله عز وجل. فإذا جاءت صفة منفية عن الله، هذه قاعدة خذوها عامة، إذا نفي عن الله صفة نقص في القرآن أو في السنة، فإن النفي فيها ليس بنفي محض، فلا بد أن تتضمن صفة ثبوتية. هذه قاعدة مضطردة، واضح؟ طيب، بعد ذلك قال المؤلف وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين. لما ذكر الشيخ طريقة الرسل وأن مذهب السلف مستند إلى هذه الطريقة الشرعية الصحيحة في كونهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون وينزهون الله عز وجل تنزيها مجملا، بين ضد هؤلاء وبضدها تتبين الأشياء، بين مذهب من أتى في الطرف الآخر في الجنب الآخر مذهب من خالف طريقة القرآن، من خالف طريقة الرسل، من خالف منهج السلف، من هم؟ يقول: وأما من زاغ وحاد عن سبيله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن طريقة أهل الضلال أنهم انحرفوا انحراف عن طريقة الرسل، حادوا عن سبيل، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هي طريقة الرسل. ولا تتبعوا السبل، طريقة هؤلاء اتبعوا السبل، حادوا زاغوا عن طريقة الرسل، من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. جميل، هنا أجمل طريقة هؤلاء، من حاد عن طريقة الرسل وسبيلهم. وهؤلاء أصناف، قال: من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، بالطبع الكفار من الذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء تبع هؤلاء من الصابئة، الصابئة قوم إبراهيم، ذكر شيخ الإسلام أنهم كثيرا ما كانوا في حران، بلد الفلاسفة، هم الفلاسفة، ولا تأثر أهل الفلسفة بهم، من الصابئة والمتفلسفة. الفلسفة بالطبع تعرفون تعريفها، هي في الأصل كلمة لونانية معناها محبة الحكمة، لكن المقصود بالفلاسفة هنا الفلاسفة الإلهيين، هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان زعيم المعطلة، والقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وهؤلاء باطنية. نعم، والقرامطة الباطنية، الباطنية الذين يزعمون أن للنصوص ظاهر وباطن، وأن ظاهرها يخالف باطنها، والظاهر المخاطب يقولون ظاهر القرآن وظاهر السنة، هذه مخاطب بعامة الناس وليس هو المقصود، المقصود الباطن، والظاهر له معنى والباطن له معنى آخر. مثلا يفسرون قبحهم الله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن يكفر بالجبت والطاغوت في الآية المقصود به عمر وأبو بكر. واضح؟ الحج، ولله على الناس الحج والبيت، المقصود السفر وقصد المشاهد والقبور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، المقصود بحفظ الأسرار. وهلم جرى يتلاعبون بنصوص الوحي، ولهذا سموا باطنية، لأنهم يزعمون أن للنصوص معنى باطن يخالف ظاهرها. يقول: والقرامطة ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. على ضد ماذا؟ على ضد طريقة الرسل. الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، لا، هم جاءوا بإثبات بنفي مفصل. يقول: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. إذن هم لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية، السلب النفي، يعني ينفون عن الله تفصيلا: ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ليس كما ذكر الأشعري في المقالات، أن مذهبهم يقولون: ليس بجسم ولا صورة ولا جثة، ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه. يصفون الله عز وجل بجميع الصفات السلبية، ولهذا قال الشيخ: على وجه التفصيل، ولا يثبتون وجود ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. إذا جاء في جانب الإثبات يقتصرون على الإثبات المطلق. ما هو الإثبات المطلق أو الوجود المطلق؟ الوجود المطلق مقابل الوجود المعين، وهو الذي لا يتخصص ولا يتقيد بشيء ويصدق على كثيرين. لما أقول إنسان، هذا يصدق على زيد وعمر على فاطمة ومحمد، على هذا الصغير والكبير، على هذا الصحيح والسقيم، على هذا الحي والميت، كل هؤلاء يصدق عليهم إنسان. فهذا وجود مطلق. الوجود المطلق ليس له حقيقة وجود إلا في الذهن. ليش؟ لأنه إذا وجد في الخارج خلاص تقيد وتخصص. لما أقول زيد إنسان خلاص قيدناه بهذا الإنسان، هذا إنسان قيدناه بهذا الشخص. لكن إنسان مطلق يشترك فيه الجميع، هذا وجود في الذهن. فهم أثبتوا لله وجود مطلق في الذهن، في الواقع لا وجود له، لأنهم لم يقيدوه بصفة. لو قيدوا هذا الوجود بصفة من الصفات لم يكن وجود مطلق. ولهذا قال الشيخ: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. الوجود المطلق ما له حقيقة، الوجود المطلق هذا الذي تشترك في كل الموجودات. الآن لاحظ كلمة وجود الذي هو ضد العدم، في ذهنك تشترك فيه هذه الطاولة وهذا الكرسي وأنا والسماء والأرض والسيارة، لأن كل هذه موجودة، كلها تشترك فيه وجود مطلق. لكن إذا وجد في الخارج قلت وجود هذه أو هذه الطاولة موجودة، أنا موجود، هذا القلم موجود، خلاص تخصص وتقيد. إذن الوجود المطلق أين هو؟ في الذهن. فهم لا يثبتون لله، هم يصفون بالصفات السلبية. طيب ما له الإثبات؟ ما له مكان عندهم إلا له مكان. وش الإثبات عنده؟ الوجود المطلق. أين الوجود المطلق؟ وجود في الذهن. إذن لا حقيقة له، لم يثبتوا لله شيئا. هذه النتيجة النهائية. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، يعني يستحيل وجوده عينا. الوجود المطلق ما له وجود إلا في الذهن، لأنه إذا وجد في الخارج خلاص صار معين مخصص مقيد. فقولهم، يعني هذا القول أنهم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية، نعم، ويثبتون له الوجود المطلق، هذا القول ماذا يستلزم؟ يقول: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. يعني كلام جميل جدا. كيف لما وصفوا الله بالصفات السلبية وأثبتوا له الوجود المطلق؟ قال الشيخ: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل إنكار وجود الله عز وجل، يستلزم إنكار وجود الله عز وجل. ليش؟ لما قالوا ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم، ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا ولا ولا ولا، حقيقة القول. طيب قلنا لهم موجود، قالوا موجود مطلق، ها انتبه تقيده بأي صفة. قلنا هذا إذن وجوده وجود ذهني، إذن لا حقيقة له في الخارج. إذن قولهم هذا أن الله ليس بموجود. شلون يكون موجود وهو متصف بهذه الصفات؟ ما هو حي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. إذن ماذا يكون؟ هذا هو العدم. ولهذا قال محمود بن سبكتين كما سيأتي لذاك الجهمي الذي وصف الله بهذه الصفات، قال: بالله عليك فرق لي بين العدم وبين هذا الرب الذي تعبده. لو قلنا لك عرف العدم ما عرفته أحسن من هذا التعريف. فقولهم إذن يستلزم غاية التعطيل الذي هو إنكار وجود الله. هذا غاية التعطيل، نهاية التعطيل أن تنفي وجود الله عز وجل. وغاية التمثيل، طيب شلون يعني؟ كيف أن تقول الآن غاية التعطيل وغاية التمثيل؟ صح، غاية التمثيل أنهم مثلوا الله بالممتنعات ومثلوه بالمعدومات، هذا هو نهاية التمثيل. يعني أنتم فررتم من أن تمثلوا الله عز وجل بالموجودات. يعني ليش أنتم نفيتوا عن الله هذه الأسماء والصفات؟ قالوا لأجل ألا نقع في التمثيل. طيب أنتم فررتم من هذا التمثيل إلى تمثيل أشد وأسوأ كما سيأتي كلام الشيخ. مثلتوا بإيش؟ بالمعدومات وبالممتنعات، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا حي ولا ولا ولا هذا هو المعدوم، بل هو الممتنع. شيء اللي مو داخل العالم ولا خارجه وين؟ هذا ممتنع. فغاية التمثيل أنهم وصفوا الله عز وجل أو مثلوه بالممتنعات، وغاية التعطيل مثلوه بإيش؟ بماذا؟ غاية التعطيل أنهم أنكروا وجود الله عز وجل. قولهم يستلزم إنكار وجود الله ويستلزم تمثيله بالممتنعات والمعدومات. يقول فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعني غاية التعطيل نفي ذات الله عز وجل، نفي وجوده. وأما التمثيل فإنهم مثلوا بالممتنعات. ما هو الممتنع؟ أنا بيبدي أن تنتبهوا، الممتنع الممتنعان الشيء الذي لا يوجد، يعني الذي يستحيل وجوده في الخارج. الممتنع يستحيل، مثال ذلك شيء حي لا هو حي ولا ميت، أو لا متحرك ولا ساكن، هل يمكن؟ هذا ممتنع، لا داخل العالم ولا خارجه، لا موجود ولا معدوم. لما أقولكم ذاك الشيء لا موجود ولا معدوم، قلت هذا مستحيل، ما في شيء لا موجود ولا معدوم، إما موجود أو معدوم، هذا هو الممتنع. والمعدومات الشيء المعدوم لكن اللي ممكن يوجد. واضح؟ مثلا هذا الشخص الذي لم يتزوج، ولده معدوم الآن، يمكن يوجد يمكن يوجد، فنقول المعدومات، هذا معدوم لكنه ممكن الوجود بخلاف الممتنع. الجمادات هي التي لا حياة فيها. فهؤلاء يمثلوا الله عز وجل بالممتنعات والمعدومات والجمادات، وعطلوه تعطيلا يستلزم نفي الذات. إلى هنا وانتهى وقت هذه المحاضرة، فإلى اللقاء في المحاضرة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.